الشكرية وهزوا. قل لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب قبلكم كفار أولياء. كيف تتولون هؤلاء وهم إذا رأوكم تصلون أو تنادون إلى الصلاة أو تركعون أو تسجدون يستهزئون بكم ويسخرون منكم. فيقول أحدهم كيف تعلو اسفي رأسي، يقصد بذلك أنه إذا سجد كان رأسه في الأرض وكان آخره أو من منقرته أعلى على رأسه فيستهزئ بالصلاة ويسخر. وإذا سكروا النداء أيضا استهزئوا بذلك وبذلك الصوت وسخروا منه. فهؤلاء الكفار فكيف تتخذونهم أولياء وهم يسخرون ويستهزئون ويضحكون من الشر من أعظم الشرائع التي تعملونها ومن الأعمال العظيمة الصلاة لله عز وجل والنداء إليها. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، وفي قراءة هزوا يعني استهزاء وسخرية كما قال عز وجل في أخبار المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم نستهزئ بهم هزوا ولعبا سخرية ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء ومن يدعو اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وهذا تقرير وتحديد، اتقوا الله حق الله جل وعلا. وكيف تتخذون هؤلاء اولياء؟ فان كنتم مؤمنين فاتقوا الله عز وجل ولا تتخذوا الاعداء اولياء كما قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. هنا بالايه صرح بالتحليل ويحذركم الله نفسه، وفي هذا الموضع قال واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، وهذا ايضا فيه تحذير ووعيد وتهديد. واذا نادين من الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، اذا سمعوا النداء الداعي الى الصلاه اتخذوا ذلك هزوا ولعبا وهذا من صفات الشيطان وأتباعه الاستهزاء والسخرية من العبادات العظيمة ومنها الصلاة والنداء لها. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ليس لهم عقول وليس لهم ألباب، إذ كيف يتخذون أفضل الأعمال سخرية وهزوا ولعبا. وقد روى الإمام مسلم وغيره صحيح من حديث عبد الله بن محيريس أنه كان يتيما في حجر أبي محذورة فقال قلت لأبي محذورة يا أم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأديني فأخبرني. قال فأخبرني أن أبا محذورة قال له نعم. خرجت في نفري وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت الذي قفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطرق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فصرخوا يحكون هذا الصوت ويستهزئون به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بصوته وسخريته، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، يعني يسخر من الأذان، فأشار القوم كلهم إليه وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسه أبو محذورة وقال قم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكره النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأذى وسمعه فصار يسخر